يقول السائل: لقد كنت في بلد مجاور لنا قبل فترة ورأيتهم يقنطون في صلاة الفجر، فهل لي أن أقنط معهم؟ أقول صلاة الفجر غير مشروع، جعله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، لكن الصواب أنه حق، فإنما يقولون في النوازل وفي قنوت الوتر، وفي النوازل كان في المسلمين نازلة من حروب، لقد قنث ولي الأمر يدعو على أعداء الله، أو في الوتر، قنوت الوتر. أما قنوت صلاة الفجر قد جاء في حديث ضعيف، وأن بعض الناس أنه صحيح، وصار يقنطون في الفجر، لكن إذا كنت تصلي معهم، قنوت معهم. لأنه شبهة، هل معه وصلاتها لصلاة الجماعة ولا لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.